افتح روقي يا سهور وفيق حظوظ دحروقي يا سهور وفيق حظوظ دكورات رب تساغيت حظوظ دكورات رب تساغيت سغار وفيغ مزوز دكورات رب تسغيت كل المحبة تصريغ مسرختنا مردين كالدرا دايرة نتغيروح شوفات غيكا تبي وما لدالدين شوفات شاشكي واتي كبيري الباس يسويها شرد الشوف انا تنادي شاشكي واتي كبيري.